الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مصلى للنساء بابه من خارج المسجد وله شبابيك من جهة المسجد، ويحتاج المسجد إلى إمام وخطيب، فهل يصح أن يسكن في السدة، أي في هذا المكان، لإقامة شعائر الصلاة مع إغلاق المنافذ وجزاكم الله خيرا؟ أي بمعنى أنه سيجعل هذا السكن مكان مخصص للنساء للسكن. لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان وقفا فإنه أن ما كان وقفا على جهة بر فلا يجوز تخصيص منفعته بشخص دون شخص. ومن المعلوم أن هذه الأرض التي بني عليها هذا المسجد وقف لجميع المسلمين، ومصلى النساء وقف لجميع النساء، فالمسلمون هم المعنيون بالاستفادة من هذه البقعة. وبما أنها وقف فلا يجوز لأحد أن يتحجر فيها شيئا التحجر الكامل، بمعنى أنه يقلبها من كونها وقفا إلى كونها من كونها وقفا عاما إلى كونها وقف خاص عليه وعلى أفراد أسرته. وبناء على ذلك فلا أرى أن هذا جائز، فلا يجوز لإمام المسجد أن يختص مصلى النساء بسكن له ولأفراد أسرته يبيتون فيه دائما ويأكلون ويشربون ويطبخون فيه دائما ويضاجع زوجتهم فيه دائما، فهذا لا يجوز في بقعة أوقفها أصحابها على أنها مسجد للمسلمين، فهذا الفعل لا يجوز. ولكن إذا كان الإمام محتاجا للمبيت يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين فلا بأس بذلك حتى ييسر الله عز وجل له مبنى آخر، لكن لا يختص به هو، وإنما هو له ولغيره، فيجعل فراشه في مصلى النساء يبيت فيه حتى يكون قريبا من إمامة مسجده. وأما أن يغلق نوافذه ويختص نفسه به وبأفراد أسرته فإن هذا أمر لا يجوز. وقد كان الفقراء من أصحاب الصفة في بداية الهجرة ينامون في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يختصونه لأنفسهم، بل من جاء يلقي فراشه وينام. فإذا كان الإنسان يبيت في هذا المسجد بسبب عدم وجود مسكن له ويريد أن يكون قريبا من إمامة المصلين في هذا المسجد فلا بأس، لكن لا يتخذه مسكنا له ينتفع به هو لوحده، هو وأولاده، ويبيت فيه ويأكل ويشرب ويطبخ وكأنه مسكنه، فهذا أمر لا يجوز في بيوت الله عز وجل. فهذه البقعة قد أوقفت مسجدا، والمسجد منفعته عامة للمسلمين، فلا يجوز لأحد المسلمين أن يختص بجزء من أجزاء المسجد فيكون له هو فقط دون غيره، والله أعلم.